الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولا خصم يدان ظل نعيد هلل يا زمان فلا حقد ولا خصم يدان وفرح قلبك الشاكي وكبر وفرح قلبك الشاكي وكبر سموه الصغيرة تميزنا روابطنا كثيرة فعيد الفطر سموه صغيرة ويأتي بعده الأضحى كبيرة ويأتي بعده الأضحى كبيرة لقد فان الأوان فيا فرحي لقد فان الأوان الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله شملنا هذا سؤالي سندعو الله في تلك الليالي ليجمع شملنا هذا سؤالي ليالي العيد تنزهو كاللآلي ليالي العيد تنزهو كاللآلي الأمان.